إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على هذا الأصل الذي ذكره إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وهو السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. الذي قال هذا الإمام هذا الكلام هو الإمام أحمد رحمه الله، فذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة أن يسمع المرء ويطيع لمن ولي أمره من المسلمين، سواء كان بارا أو فاجرا، لكن هذه الطاعة مشروطة بأن تكون في المعروف، ليست طاعة مطلقة. وقد تناولنا في الدرس الماضي الأدلة على وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وجاء في الأحاديث أن هذه الطاعة مشروطة بالمعروف، والمعروف هو ما لم يخالف أو ما لا يخالف دين رب العالمين، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وأمر عليهم أحد أصحابه، وبينما هم في سفرهم قال هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوقد نارا، قال لهم ادخلوها، أمرهم أن يدخلوا هذه النار. فاختلف هؤلاء، فمنهم من قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء، ومنهم من أبى أن يطيعه لأن ذلك معصية. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن هذا لا يجيز له أن يخرج عليه، لا يجيز له أن يخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحال هؤلاء الأمراء الذين يكونون بعده، أخبر عن جورهم واستئثارهم بالمال وظلمهم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم يا رسول الله، أفلا نخرج عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما صلوا، ما صلوا، إما أن يكون الأمر على ظاهره، أي ما صلوا لأنفسهم، طالما أنهم يصلون مع الناس ترونهم يصلون لا يجحدون الصلاة، فلا يجوز لكم أن تخرجوا عليهم، ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فجر. أو ما صلوا أي ما تركوكم تصلون. فما منع الناس من إتيان المساجد والصلاة في المساجد؟ ما منعوهم؟ شعيرة من شعائر الإسلام كالحج والزكاة والصيام وغير ذلك. فطالما أن شعائر الإسلام ظاهرة فهذا كذلك لا يجيز للمرء أن يخرج على ولي أمره. قال الإمام أحمد: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، سواء سمى الناس هذا الذي وليهم أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، رئيس الجمهورية، على ما اتفق عليه الناس من الأسماء، طالما أنه وليهم واجتمع الناس عليه فهذا لا يجيز الخروج عليه، لا يجيز الخروج عليه. والمقصود بمن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، المقصود بمن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، فإذا بايعه أهل الحل والعقد فواجب على من دونهم أن يطيعوا ويسمعوا في غير معصية الله وأن يبايعوا. وأهل الحل والعقد كما بيّنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من منهاج السنة النبوية، هم أهل الشوكة والسلطان. فإذا كان العلماء في زمانهم هم أهل الحل والعقد، لهم الكلمة النافذة على الأمير وغيره، فهؤلاء أصحاب الشوكة والسلطان. وإذا كان الجيش هم أهل الحل والعقد، فهؤلاء هم أهل الشوكة والسلطان. لماذا؟ لأن أمن البلاد واستقرار البلاد لا يكون إلا بذلك، إلا مع من معه القوة والشوكة والسلطان. لكن هب أن جماعة قالوا: نحن أهل الحل والعقد، نحن العلماء في البلد، ونحن الذين نولي ونعزل، وليس لهم شوكة وسلطان، وولوا فلانا من الناس ولم يرتضي فلانا هذا من له الشوكة والسلطان في البلاد، أصحاب القوة، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الفوضى والفتنة والحروب الأهلية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من فقهه لم يسمي طائفة معينة بأنهم أهل الحل والعقد، وإنما قال أصحاب الشوكة والسلطان، لأن بهؤلاء تسكن الدهماء وتنمحي الفتن من بلاد المسلمين. فقال: من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به فهو أمير المؤمنين. وهذا يجرنا إلى الكلام عن كيفية تولية الأمير أو الإمام. هذا الأمر له أكثر من طريق. أما الطريقة الأولى فهي أن يستخلف الإمام قبل موته، أن يستخلف الإمام قبل موته بعده رجلا صالحا ينص عليه، يعني يقول: فلان سيكون خليفة عليكم بعد، كما فعل من؟ أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق قبل أن يموت نص على خلافة عمر للمسلمين، واجتمع الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في أحد قولي أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا في خلافة أبي بكر الصديق، هل كانت نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أم إشارة وتلميحا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اجتمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق بسبب نص النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم تشاوروا فيما بينهم واختاروا؟ فالذي قال إنها كانت نصا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في أكثر من حديث، المرأة التي جاءته وسألته عن شيء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني العام القابل، فقالت يا رسول الله إن لم أجد، فقال ائتي أبا بكر. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر إماما للصلاة إماما للمسلمين، فقال المسلمون قد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما في أمر من أمور الدين، أفلا نرضاه إماما وأميرا في أمر من أمور الدنيا التي هي مسألة الخلافة وسياسة الناس؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ولما تحدث عن بقرة كلمت الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، قال فإني وأبو بكر وعمر نؤمن بذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث والإشارات. ويأبى الله ورسوله إلا أبو بكر إلا أبا بكر، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات قوية إلى خلافة أبي بكر بعده للمسلمين. ومنهم من قال بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر واجتمع الناس على أبي بكر الصديق في ثقيفة بني ساعدة لما تشاوروا واختاروا أبا بكر الصديق، لكن الأظهر في مسألة الخلافة ما وقع من أبي بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه اختاره صراحة ونص عليه ورضيه الناس بعد أبي بكر. هذا هو الطريق الأول، فللخليفة أن يختار من يليه ممن يظن فيه الصلاح من المسلمين، وإلا كان خائنا للمسلمين. فإذا اختار الخليفة شخصا بعده فلابد أن يختار من يصلح للخلافة، وألا يختار عن هوى ولا عن قرابة، إنما يقدم الذي يعتقد أنه سيسوس المسلمين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني وهو أن يجعل الأمر في جماعة لا يخرج أمر الإمامة عنهم، أن يكون الأمر شورى في جماعة كما وقع من عمر رضي الله عنه لما طعن، فإنه جعل الأمر في الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر عشرة من أصحابه بالجنة فبقي منهم ستة، فقال عمر رضي الله عنه لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فاختارهم ليكون الأمر فيهم، حتى إنه قيل له رضي الله عنه ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر استخلف عمر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لم يكن نصا جليا من النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق، فأثنوا عليه خيرا على عمر رضي الله عنه لما طعن، فقال راغب الراهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا. اختاروا من هؤلاء الستة، فكانت الشورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. فسمى عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الفقيه العاقل قال ولدي يشهد هذا الأمر لكن ليس له من الأمر شيء، وتشاوروا فيما بينهم حتى اتفق الصحابة على خلافة عثمان. اتفق الصحابة أجمعون على خلافة عثمان، لم ينازع في هذا الأمر أحد من الصحابة، فاتفقوا على عثمان وعقدوا له البيعة. وقال عبد الرحمن بن عوف حين بايع عثمان قال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعوا عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. فالذي وقع في المبايعة أن أهل الحل والعقد كبراء الصحابة بايعوا عثمان، ثم بعد ذلك بايعه الناس. فلا يأتين واحد بعد ذلك ويقول: أنا لم أبايعه بشخصي وليس بأمير علي. نقول: هذا لا يقبل منك، لأن الذي يبايعه في الأساس هم أهل الحل والعقد، فإذا اتفقوا عليه لازمك هذه البيعة أو لازمتك هذه البيعة. فهذه هي أو هذا هو الطريق الثاني لتنصيب الخليفة أو الأمير. الطريق الثالث أن ينص الخليفة بولاية العهد بعده لشخص يصلح لها، ثم يقول: فإن مات قبل موتي فإن الولاية لفلان، يعني رجلا آخر يستحق ذلك، فإن مات المولى أولا فالعقد للثاني ثابت كما قال ابن بطال. يعني يقول: ولي العهد من بعدي فلان، لا ينص عليه عند موته، لكن يقول: ولي العهد فلان، فإن مات قبلي فإن الولاية لفلان. قد يجعل الولاية لرجل أو لرجلين كما كان يحدث في الدولة العباسية. ودليل ذلك ما جاء في غزوة مؤتة، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، هذه ولاية أو ولاية، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. فقتل هؤلاء وكان الأمر لسيف من سيوف الله، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد ذلك. فهذا هو الذي يجتمع عليه الناس كما قلنا بهذه الطرق: أن ينص عليه الخليفة، أو أن يختاره أهل الحل والعقد، وبينا من هم أهل الحل والعقد في كل زمان. والأمر الثالث أن يكون الأمر ولاية بالعهد. الطريق الأخير وهو ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر، ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله هاهنا: ومن عليهم بالسيف، من عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ويكاد المرء يقول: إن هذا هو حال الدولة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة. الدولة الأموية قامت كذلك على هذه الصورة، الذي وقع بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان والحجاج، فقامت الدولة الأموية على هذه الصورة. دولة بني العباس قامت على هذه الصورة، وكذلك من جاء بعدهم قام على هذه الصورة. الأمر غلبة، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة على منهاج النبوة، وهي خلافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترفع بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى أن تكون في الأرض ما شاء، ثم تكون ملكا ورحمة، وهو ملك من معاوية رضي الله عنه، ثم تكون ملكا عضوضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الخلافة الراشدة وبعد ملك الرحمة لمعاوية رضي الله عنه، كانت ملكا عضوضا، ملكا جبريا، فيه ظلم وقهر واستئثار بالمال إلى وقتنا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذه الخلافة هي التي يستغلها الحزبيون ليجمعوا الناس حولهم. فكل من على الساحة بخلاف السلفيين المتابعين للنبي وصحبه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون أن الأمر لن يكون إلا برجوع الناس إلى دين رب العالمين، الأمر لن يكون بإنشاء الجماعات والفرق والخروج وغير ذلك، لن تكون الخلافة بهذا الطريق، بل هذا الطريق هو أفضل طريق لأعداء الدين، يستغلون به السذج من هؤلاء ليدمروا بلاد المسلمين. ما دمرت بلاد المسلمين إلا باسم الخلافة. فهذه الجماعات التي تسمى بالجماعات الجهادية والجماعة الإسلامية والنصرة وداعش، كل هؤلاء يقولون شعارنا إحياء الخلافة وإعادة الخلافة، والغرب الكافر يستغل هؤلاء في تدمير بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة لن تكون إلا على منهاج النبوة، يعني لابد أن يكون الطريق إلى الخلافة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له قريش: إن كنت تريد ملكا ملكناك، خلاص الأمر جميل جدا، أمسك أنا للرئيس والملك وخلاص، قتل ده واسجن ده ودبح ده وانشر شرع الله. ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه يعلم أن ذلك ليس طريق التمكين، لأن التمكين بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أي آية ورد فيها لفظة الملك في القرآن تجد أن ذلك راجعا إلى الله. التمكين والملك في جميع الآيات القرآنية مرده إلى الله ليس إلى العباد. إن أقاموا شرع الله في أنفسهم أقامهم الله تبارك وتعالى وأقام ملكهم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله، هو الذي وعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذه الخلافة على منهاج النبوة، صلاح الناس أولا ليولي الله تبارك وتعالى عليهم من يصلح ومن يعز أمرهم وشأنهم ويعيد دولتهم مرة أخرى. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الضمير يعود إلى من؟ الله سبحانه وتعالى. كما استخلف، من الذي استخلف؟ الله سبحانه وتعالى. وليمكنن لهم دينهم، من الذي يمكن؟ الله سبحانه وتعالى. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الله الذي يبدل. إيه الشرط يا شيخ عبد العزيز؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده ليمكن لهم في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ليس لكم قيمة. ليه؟ عشان الخلافة مش موجودة؟ لا، المسألة ليست مسألة خلافة، لكن المسألة مسألة بعد عن الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. المهابة دي لما أقام المسلمون شرع الله في قلوبهم وبجوارحهم. ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت يعني نسيان الآخرة، يعني الوقوع في المعاصي، ترك الفرائض. هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلافة التي ستكون آخر الزمان خلافة كونية قدرية. طب الطريق إليها طريق شرعي. إيه الطريق الشرعي؟ تمكين شرع الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أهلنا وفي دعوتنا وفي رد الناس إلى دين رب العالمين. فمن ثبت أو من غلب الناس وقهرهم بالسيف، مع قوة وسلطان وجيش ومفاصل الدولة كلها معاه، وزارة الداخلية معاه، وزارة الدفاع معاه، كل الدولة معه، فغلب الناس ونصب نفسه رئيسا أميرا على الناس، فله السمع والطاعة في غير معصية الله. له السمع والطاعة في غير معصية الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين بس نفهم عشان الناس تقول لك ده أول رئيس شرعي منتخب ومش عارف ايه، انما ده جه وشال وعمل اولا مسألة شرعية، اين الشرعية فيه؟ مسألة كلها قائمة على الديمقراطية والانتخابات والتسوية بين المسلم والكافر ومن يستحق ومن لا يستحق، هذا اولا لا فرق بينه وبين غيره، هذا كان يحكم الديمقراطية ومن قبله كان يحكم الديمقراطية، بل هذا صرح بعدم كفر النصارى، قال الخلاف بيننا وبينهم خلاف ديناميكي، يعني هم زينا بالظبط في العقيدة، لا فرق بيننا وبينهم، وهو يحفظ كتاب الله، كتاب الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر، أو أن الشرع لم ينظر لمثل هذه الأمور، لكن العبرة في كل هذا الأمر مسألة حقن الدماء، مسألة المفسدة العظمى التي ستعود على البلاد بسبب مخالفة هذا الأصل، وإلا فأين عبد الملك بن مروان من عبد الله بن الزبير؟ أين عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مولود في المدينة، وأمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني أكرم به من نسب الكريم ابن الكريم ابن الكريمة، ومع ذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ويصلي خلف عبد الله بن الزبير، ليه؟ لأن الأمر لم يستتب لواحد منهما. ولما صار الأمر لعبد الملك بن مروان ماذا صنع عبد الله بن عمر؟ ويعرف يعلم مكانة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير جمع أهل بيته وأخذ عليهم العهد أن يبايعوه خليفة للمسلمين وألا ينزع الواحد منه يده من طاعته. هل ذلك يعني أن عبد الله بن عمر كان يحب عبد الملك بن مروان ويرضى عما فعله في عبد الله بن الزبير؟ لم يرضى بذلك، لكنه لا يريد أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحسين، لأن الناس يستدلون بفعل الحسين. مرة واحد كنت أكلمه في لما كانت الثورة وفرحانين بقى بالثورة اللي عملوها، وطبعا إحنا المكبوتين، ويجي الواحد منهم يكلمك، فكلمني عن فروج الحسين. قلت له الحسين اجتهد وغرر به أهل العراق. قال لي أصاب أم أخطأ؟ قلت له أخطأ. قال أخطأ؟ أنت بتقول الحسين أخطأ، إذن أنت تكفر الحسين، إذن حسين في النار. قلت إن لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه عقول تريد أن تعيد الخلافة كما يقولون؟ يا أخي أنا ما قلت ذلك. أنا سأسألك سؤالا، أنت دارس أصول فقه؟ قال لي أنا دارس وقارئ ولا دارس ولا حاجة يعني. قلت له طيب، هل قول الصحابي حجة؟ فسكت، لأن في باب كبير في أصول الفقه اللي هو حجية قول الصحابي، وإن قول الصحابي لو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي قول النبي ده في الآخر، وإن قول الصحابي لو خالف قول صحابي آخر فليس بحج. يعني لو صحابي قال قولا أو فعل فعلا وخالفه صحابي آخر فقوله ليس بحج، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قلت له هذا في صحابي مع صحابي، فكيف بقول أو فعل لصحابي خالف عشرات الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الذي وقع من الحسين رضي الله عنه، فإن أهل العراق لما أرسلوا إليه وأراد أن يخرج ماذا صنع عبد الله بن عمر؟ أمسك به وقال أستودعك الله من قتيل، وضرب عبد الله بن عباس بأصابعه في شعره وأمسكه وأراد أن يرده، ولم يرضى الصحابة بفعل الحسين رضي الله عنه وهو سيد شباب أهل الجنة وقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، لكن فعله ليس بحجة، خالفه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم آثار النبي صلى الله عليه وسلم حج على من لم يعلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا، بل ويشتد الواحد منهم على الآخر فيما هو أهون من ذلك في المسائل الفقهية، فكيف بهذه المسائل التي تؤدي إلى الفوضى وسفك دماء المسلمين؟ فهذا الأصل مجمع عليه، الأصل السمع والطاعة في غير معصية الله، والصبر حتى يستريح برا أو استراحة من فاجر، هذا مجمع عليه بين المسلمين. تفضل شيخ. أحسنت بارك الله فيك. نعم، الحسين حتى لم يستمر على هذا الأمر، فإنه لما وجد أنه قد غرر به قال لابن أبي زياد، ماذا قال له؟ عرض عليه أمورا ثلاثة، إما أن يتركه ليرجع من حيث جاء، وإما أن يتركه ليلحق بثغر من ثغور المسلمين ليجاهد في سبيل الله، وإما أن يتركه ليذهب إلى عبد الملك بن مروان أو من أو ابن سيدنا معاوية اللي هو يزيد بن معاوية، أن يذهب إلى يزيد بن معاوية. فخيره بعد بين واحدة من هذه الثلاث، لكن هذا الظلوم لم يرضى بذلك وأبى، وكان ذلك سببا في قتل الحسين رضي الله عنه. فلماذا رضوا باجتهاده أولا ولم يقبلوا رجوعه آخرا؟ أحسن. فمن تولى المسلمين بالغلبة والقهر، وهذا حال أكثر بلاد المسلمين الآن، وهو الذي عبر عليها هنا ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، قلنا فله السمع والطاعة في غير معصية الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليهم عبد حبشي مجدع الأطراف، فله السمع والطاعة في غير معصية الله. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري، قال والفقهاء مجمعون. الفقهاء يا شيخ مش الدعاء، مش أصحاب الفضائيات، مش الشيخ اللي بيطلع على المنبر، الفقهاء. وإذا أطلق الفقهاء على لسان الأئمة المجتهدين والعلماء المعروفين، فالمراد بذلك الأئمة المجتهدون الذين لهم حق الاجتهاد وبلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة فمن جاء بعدهم. فقال والفقهاء مجمعون، فما يقولكش الفقهاء مجمعون تقول كيف يكون مجمعون والشيخ فلان عند مصطفى محمود خرج، أو الشيخ فلان خرج مع زوجته لميدان التحرير، فين الاتفاق يا شيخ؟ فمثل هذا لا يحاور، يعني أنت تتكلم في وادي وهو لا يعرف حد الفقه ولا حد الاجتهاد ولا من يجوز له أن يتكلم في مثل هذه الأمور. فالفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات، يعني الشرائع موجودة، والجهاد قلنا الجهاد له شروط لابد من توفرها، يعني وأول هذه الشروط القوة. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة أو في وقت وجوده في مكة هل جاهد؟ ما جاهد، مع أنه نبي معصوم ومع ذلك ما جاهد. يقول الله تبارك وتعالى له كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هو ده حال المسلمين في حال الضعف، كف اليد، لأن الجهاد يترتب عليه استئصال شأفة المسلمين. ما يبقاش أنا في بلد ضعيفة كل أسلحتي مستوردة من الخارج، أخرج على العدو بالمجشة والمساعة بتاع المطبخ والكلام ده كله، وأسلحة هم مصنعينها من 30 سنة، وأقول أجاهد في سبيل الله. لا، ده إعداد العدة هذا مطلوب، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلابد من وجود هذه القوة، لابد من النظر في المصالح والمفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مكة لم يجاهد، وكان يرى ما يقع على أصحابه، ومع ذلك يقول إنكم تستعجلون، اصبروا إنكم تستعجلون، صلى الله عليه وسلم. طيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلح إلى الحديبية وأراد أن يعتمر، منع عن البيت صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه شروط. بعض الصحابة ظن أن فيها إجحافا، لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ومع ذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط، لأن ذلك وحي، كان وحي من الله تبارك وتعالى، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط. طب من ضمن الشروط أن يبقى فيه هدنة في القتال لمدة 10 سنوات، يعني ما فيش جهاد. فمعنى ذلك أني لو ولي الأمر رأى أن المصلحة في عقد الهدنة والاتفاق، وطبعا هذه الاتفاقيات بتقيد كما هو معلوم في الشرع، يعني الهدنة والمعاهدات تكون مقيدة وليست مطلقة، يعني لا يكتب فيها أبدا، لأن المسلمين لابد أن يجاهدوا يوما ما. متى يكون الجهاد؟ إذا توفرت شروطه. طيب، قال ما قام الجمعات والجهاد وأن طاعته خير من الخروج عليه. ابن بطال يقول هذا الكلام لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمراء بعده، يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بالصبر والتزام الطاعة في غير معصية الله. ولما بايع الناس عبد الملك، عبد الملك تولى واستتب له الأمر بعد قتله لعبد الله بن الزبير على يد الحجاج، لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن أمير المؤمنين، إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطاع، وإن بني قد أقر بذلك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي قصة من حسن البصري لما رأى الإمام الرؤية. الحسن كان ينهى الناس عن الخروج، لأن بعض الناس يعني الأصل عنده إساءة الظن بك وإلقاء التهم عليك، فيقول هذا ما ينهى عن الخروج إلا من أجل ما يأتيه من الأموال ومن الوظائف ومن كذا ومن كذا. فماذا فعل الحسن البصري لما مات الحجاج ورأى هذا الإمام الرؤيا للحجاج وسأله ماذا فعل الله بك؟ وقال قتلاني بكل نفس مرة. فسأله هذا الرجل في الرؤيا وماذا ترجو يا حجاج؟ قال أرجو ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فأخذ هذا الرجل هذه الرؤيا لمحمد بن سيرين وقصها عليه، قال محمد بن سيرين وإن نرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فذهب بها إلى الحسن البصري الذي كان ينهى عن الخروج، قال إني لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. يعني يرجو الحسن البصري أن يعذب الله الحداد بن يوسف على ما فعله في المسلمين، مع أنه كان ينهى عن الخروج عليه، وهكذا أئمة السنة على ذلك ينبغي أن يحمل منعهم عن الخروج. وهذا الأصل مجمع عليه، هذا الأصل مجمع عليه، وموجود في كل كتب الاعتقاد، موجود في كل كتب الاعتقاد. فيجي واحد يقول لك طب ما الجويني ذكر في غياث الأمم والتياس الظلم له كتاب كده في شروط الإمامة وتنصيب الإمام والخروج، وابن حاجة وابن حزم ذكر وابن فلان ذكر إن الخروج يجوز. إن نقول هذه المسألة مسألة أهل السنة والجماعة، ليس الكلام كلام هؤلاء، فكل مسألة لها أهلها. يعني لما سيبويه في النحو يتكلم في مسألة، لما سيبويه يتكلم في مسألة في النحو، ينفع مثلا الإمام البخاري يعترض عليه في هذه المسألة ونعتد بخلاف البخاري في هذه المسألة؟ لا نعتد بخلاف البخاري في هذه المسألة، لأن باب النحو يقتصر على علماء النحو، صحيح؟ طيب، علماء الفقه أجمعوا على مسألة ما وخالفهم نحوي، هل خلاف النحوي معتبر؟ يعني قالوا بالإجماع واجب في هذه المسألة، وإن سيبوي مثلا قال يجوز أو مستحب، خلافه معتبر؟ ليس معتبرا، لأنه ليس من أهل هذا الشأن. فكذلك هذه المسألة المتكلم فيها والمعتد فيها برأيه هم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، والناس تبع لهم في ذلك. وقد نقل الإجماع أكثر من عالم من علماء السنة، بل لا تكاد تجد كتابا وضع في الاعتقاد إلا وينص على هذه المسألة. قال الإمام أحمد: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. دخول الجيش، واحد يقول لك اهرب من الجيش، خشش الجيش، لأن الجيش ده إيه؟ دول عبيد السلطان، بيخدموا السلطان. محمد عبد المقصود يقول هذا الكلام، وأمثاله من الخوارج يقول لك اهرب من الجيش، إياك أن تدخل هذا الجيش، لأنك لو دخلت هذا الجيش مت كافرا، لأنك تدافع عن الكافرين، وهذا عين الضلال. الغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، بل والله إن الله تبارك وتعالى قد كتب العزة والشرف لهذا الجيش المصري، وجعل من مناقبه أنه يحارب الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شرف الذين يحاربون الخوارج، وأن من مات من المجاهدين في سبيل الله في جيوش المسلمين وهو يقاتل الخوارج هو خير قتيل تحت أديم السماء، ومن قتلوه من الخوارج شر قتيل تحت أديم السماء. ولولا هذا الجيش الذي ينفر عنه هؤلاء لاستبيحت بلاد المسلمين، وما جاءت الثورة إلى مصر إلا من أجل تفكيك هذا الجيش. هذا هو كان المراد، كما وقع في سوريا وكما وقع في العراق، كل ذلك من أجل الصهاينة، من أجل اليهود، أن يبقى هؤلاء في المنطقة ولا جيش حولهم يهددهم، ليست هناك قوة إلا هذه القوة اليهودية. لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الجيش على قلب رجل واحد، وأن يفهم وأن يعي ما يخطط له. ولذلك أنت أثناء الثورة كنت بتسمع سب وشتم للجيش ولقادة الجيش، ومع ذلك لا يتكلمون، تعجب ليه؟ لأنهم يعلمون المخطط والمراد، اقتتال الجيش مع الشعب، تحصل حرب أهلية، بعض الجيش ينضم إلى طائفة والبعض الآخر ينضم إلى طائفة أخرى، كما وقع في سوريا تماما. فلا يبقى جيش، لكن الله تبارك وتعالى أقام هذا الجيش كونا وقدرا منذ أن وضع الإسلام في الأرض، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرة، تتار، مغول، صليبيون، يهود، خوارج، آخر هذه المؤامرات اللي هي مؤامرات الثورات هذه ما تحطمت وما أفشلها إلا الجيش المصري، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وعلى هذا إجمع السلف. جاء عن جابر رضي الله عنه أن بعض التابعين سأله فقال أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال أغزو فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. وقيل له رضي الله عنه يكون علينا الإمام الجائر الظالم، أقاتل معه أهل الضلالة يعني من الكفار والخوارج؟ فقال جابر رضي الله عنه نعم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. وقيل لابن عباس رضي الله عنه إنا نغزو مع هؤلاء الأمراء فإنهم يقاتلون على طلب الدنيا. شوف واحد بيقول لابن عباس، وده في زمان ابن عباس، هؤلاء الأمراء يقاتلون على طلب الدنيا، لا يقاتلون من أجل الدين. فقال ابن عباس فقاتل أنت على نصيبك من الآخرة، يعني اجعل نيتك خالصة لله، تقاتل من أجل الله وقاتل معهم ولا تفارق هؤلاء. وجاء عن أبي جمرة أنه قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، الإحداث تغيير في الدين والإتيان بالمنكرات، فقال ابن عباس تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. وقال مجاهد سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا، فقال اغزو. وجاء كذلك عن الحسن وابن سيرين أنهما سئل عن الغزو مع أئمة السوء فقال لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم. وهذا كله في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال الإمام وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، يعني ليست لأحد من الناس، مش واحد ليه واحد بيزني مثلا يغدو يقيم عليه الحد، أو إنسان قتل يغدو هو يقتص منه، هذا ليس لأحد من المسلمين وإنما هو لولي الأمر. ولذلك الذي ينظر في الثأر في بلاد الصعيد بيعملوا إيه؟ ها واحد قتل من هذه العائلة، العائلة الثانية تقتل خمسة أمام ده من عيلة ما لهاش اسم ولا ذكر، إنما إحنا من عيلة فلان، يقبل واحد بخمسة، ويترتب على ذلك مفسدة عظيمة. ولذلك كان هذا الأمر إلى الأئمة والقضاء ومن ينوب عن ولاة أمر المسلمين، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. الزكاة، افرض أنت لم تجد أحدا يستحق الزكاة في بلدتك، وعارف أن في بيت مال المسلمين أو هيئة معينة يستقبلون فيها الزكاة، هل يجوز لك أن تدفع الزكاة لهؤلاء؟ نعم، دفع الزكاة لهم جائز، وعلى ذلك نص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحكم بن الأعرج سألت ابن عمر يعني عن دفع الزكاة لهؤلاء الأمراء، فقال ابن عمر ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. فلما عادوا إليه قال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها البصار، يعني وإن أنفقوها فيما يغضب الله ادفعها إليهم، فقد أديت ما عليك، لكن إن علمت أنت من يستحق الزكاة فأدي هذه الزكاة إليهم. لكن إن لم تجد من تدفع الزكاة إليه وعلمت أن المؤسسة الفلانية تبع الأزهر أو الأوقاف أو كذا أو كذا، تجمع هذه الزكوات وتفرقها على المسلمين، فلا بأس أن تدفعها إلى هؤلاء، فهؤلاء نواب عن السلطان. نعم، الفيء هو الذي يحصل عليه المسلمون دون قتال، الغنيمة ما حصل عليه المسلمون من الجهاد بعد القتال، العدو بعد القتال فر وترك الدبابات والأسلحة، واللي كان لابس عجلحة، واللي كان مش عارف لابس بيادة، ولا ده اسمه غنيمة، لكن ما تركه العدو دون قتال فهذا يسمى بالفيء، هذا يسمى بالفيء، فهذا كذلك قسمته إلى ولي الأمر. قال الإمام بعد ذلك: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، يعني كان زمان أمير المؤمنين هو الذي يصلي بالناس ويخطب في الناس، وكانت الصلاة خلفه جائزة، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن هذه الصلاة ولا أن يصليها خلفه ثم بعد ذلك يعود إلى بيتي ليصليها ظهرا أربعة، كل ذلك من البدع لا يجوز. قال أحمد: من فعل ذلك يعني أعاد فهو مبتدع تارك للآثار مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه. علمنا ما معنى اجتمعوا عليه، يعني اجتمع عليه أهل الحل والعقد واختاروه، والناس تبعوا لهم في ذلك. قال: وأقروا له بالخلاف، خلاف الرئاسة، إمارة المؤمنين، هذه مسميات مؤداها واحد، بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة. قد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يجتمعون، وإنما كانوا دائما متفرقين بينهم النزاعات والخلافات، فهذا فيه صفة من صفات أهل الجاهلية، الذي يموت وليس في بيع في رقبته بيعة للإمام. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر الإمام بعد ذلك أصلا آخر نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. نعم، لا يعني مديرك في الشغل، لا ده مش ولي أمر، فاهم؟ نقصد الولاية العامة، الولاية العامة ونواب السلطان، ماشي؟